والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث بنا موصولا مع عباد الرحمن، وذلك من خلال تفسيرنا لسورة الفرقان. لازلنا في رحاب القرآن مع تلك الصفوة المختارة من عباد الله. هذه الصفوة التي أضافها الله لنفسه، فقال جل جلاله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وصفهم ربنا عز وجل بأجمل الأوصاف. ونقل لنا حالهم مع الله، وحالهم مع الناس، وحالهم عند النفقة في المباح. وصفهم بأنهم يحرصون على عمل الخيرات واجتناب السيئات، فإن كان غيرهم يعبد غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويسأل غير الله ويدعو غير الله، فهؤلاء لا يدعون مع الله إلها آخر. وإن كان غيرهم يسفك الدم الحرام بغير حق، فهؤلاء لا تتلطخ أيديهم أبدا بالدم الحرام، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإن كان غيرهم يتورط في الزنا ويغرق في الحرام، فإنهم لا يعرفون سبيل لقضاء الوتر إلا بالطريقة التي ترضي الله وتحفظ النسب وترفع المرأة إلى شرف الزوجية، ولا يزنون. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقفنا معها في درس، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقفنا معها في درس، ولا يزنون، وقفنا معها في الدرس الماضي. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، جزاء ونكالا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سينتظر هؤلاء المشركين القتلة الزناة الذين وقعوا في أكبر الكبائر وماتوا على ذلك، ينتظرهم عند الله نكالا وعذابا، عذاب مضاعف ومكرر، يضاعف له العذاب مضاعف ومكرر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عذاب مضاعف وعذاب مكرر. إنه ليس كعذاب الدنيا، فهو لن يعذب ليوم أو يومين أو لشهر أو لشهرين أو لسنة أو لسنتين، بل هو الخلود في النار ويخلد فيه مهانا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومع العذاب المادي على الجسد الأنكال والضريع والزقوم والغسلين والمهل الذي يشوي الوجوه، مع العذاب الذي يقع على البدن هناك عذاب يقع على النفس، إهانة نفسية، إهانة معنوية، إنه يخلد في هذا العذاب حقيرا مهانا ذليلا، ويخلد فيه مهانا، مهانا يعني حقير مذلول، نفسه تتقطع من الحسرة والألم والذل والخزي والعار والنكال، فلا وزن له ولا قيمة ولا كرامة مهما كان مركزه في الدنيا. إذا مات على الشرك مات فقد تلطخت يداه بدماء الناس ظلما، إذا مات وهو متغارق في مرحاض الزنا سيكون حقير في الآخرة، مهان ذليل مهما كان مركزه في الدنيا ومهما كانت مكانته عند الناس، هو في الآخرة إن مات على ذلك عند الله مهان ذليل ويخلد فيه مهان. والسؤال: ولكن هل سد الباب في وجوههم وأغلق دونهم؟ هل قطعت دون هؤلاء الكفار القتلة الزناة، هل قطعت دونهم الأسباب؟ هل غلقت في وجوههم الأبواب؟ لا والله، بل هناك رحمة تنتظرهم وعفو وتوبة وكرم إن تابوا إلى الله. فيقول ربنا في الاستثناء في هذه الآية: إلا من تاب. هذا جزاء من مات على الشرك، من مات قاتلا، من مات زانيا، إلا إذا تاب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، شوفوا بقى الكرم والفضل، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. متصور؟ التالين قتلة، مشركين زناة، تابوا وصدقوا في توبتهم وتابوا توبة النصوح، المكافأة: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. هكذا فتح ربنا الودود الرحمن الرحيم العفو الكريم الغني عن عباده، فتح أبواب الرحمة وأبواب التوبة على مصراعيه، وهذا من كرمه ومن حلمه ومن صبره ومن عفوه ومن رحمته جل جلاله. عرف أننا كعباده ضعفاء، عرف ضعفنا، عرف تسلط الغرائز علينا، عرف وسوسة الشيطان لنا، عرف أن الإنسان خلق ضعيفا، فهو الذي خلق سبحانه وتعالى. كثيرا ما يغرى بالشهوات ويغرى بالشرور وتذل قدمه ويتورط فيطيع شياطين الجن ويقع في حبال شياطين الإنس. عرف الله ذلك كله ففتح لنا باب الأمل فقال إلا من تاب. وربنا يحب أن يتوب ويحب التوابين كما قال جل جلاله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن أسمائه التواب على وزن فعال يعني يتوب كثيرا جدا لأنك تذنب كثيرا جدا. ومن أسمائه الغفار برضو فعال لأنه يغفر كثيرا جدا لأنك تزل كثيرا جدا. ومن أسمائه العفو. عفو يعني ايه؟ يسامحك من غير ما تتوب. يعني ايه عفو؟ يعني انت تستأهل العقوبة يقول لك سامحتك، فاللهم اعفو عنا يا عفو وتب علينا يا تواب واغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحمن الدنيا ورحيم الدنيا والآخرة. اللهم آمين. ربنا عز وجل لم يخلقنا من جنس الملائكة بلا شهوات، لا نتزوج لا نأكل لا نشرب لا ننام، لا، خلقنا بشرا وركب فينا شهوات وجعل لنا عدوا شياطين الجن والإنس وحذرنا منهم وأعطانا الوسائل التي بها نصرعهم ونقهرهم. علم أن نذنب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده. النبي يحلف، هو صادق لا يحتاج إلى الحلف بس بيؤكد الكلام، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الحديث ده مش حجة انك تغرق في الذنوب، لا، الحديث ده في فتح باب امل لمن اسرف على نفسه بالذنوب. هو تواب، لو احنا بنغلطش يجيب غيرنا عشان يغلط ويتوب وربنا يتوب عليه جل جلاله وسبحانه وتعالى. والتوبة من أعظم ما جاء به الأنبياء، التوبة، وهي من أعظم الدلائل على عظيم حكمة الله. عارف لو ما فيش توبة كانت الدنيا تخرب أكتر ما هي خربانة. واحدة زانت مرة غلطة، كانت غلطة وانا معترفة بذنوبي عايزة توب، مفيش توبة، تروح النار. تعمل ايه بقى؟ تزني مليون مرة، ما خلاص. واحد قتل عايزة توب، توبة، توبة منين؟ مالكش توبة، هيقتل تاني. مش الراجل القاتل في الحديث صحيح ذهب إلى العابد قال له أنا قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال له توبت مين يا عم؟ فقتل فأتم به 100. يبقى ربنا الحكيم من دلائل حكمته أنه عمل إيه؟ التوبة. لو ما فيش توبة الدنيا تخرب، فاللهم توب علينا حتى نتوب. والتوبة تجب جميع الذنوب، تغسل الإنسان من ذنوبه، تذهب التوبة بوسخ الذنوب كما يذهب الماء الطهور بوسخ الأبدان، بشرط أن تتوب قبل أن تغلق أبواب التوبة. وأبواب التوبة تغلق في وجهك عند الغرغرة أو عند خروج الشمس من مغربها. واحد خرب الدنيا وهو بيموت روحه طلع تبت إلى الله، قال أنا وقد عصيت قبل، لسه فاكر؟ خد فلوسي كلها صدقة، هي بتبقى بتاعتك. إذا نزل بك الموت فلا سلطان لك على مالك، ده بقى حق مين؟ الورثة، مش بتاعك. خلاص لسه فاكر؟ لسه فاكر؟ وأين أوان الصدقة؟ ما خلاص راح. يبقى العاقل يبادر بالتوبة، لأن الموت بيأتي بغتة والساعة لا تأتي إلا بغتة. تبت يتوب الله عليك من جميع الذنوب. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى الكفر، ما بقول قل للذين كفروا، يا كفار لو تبتم هغفر لكم حتى كفركم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هم بقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفيش تعارض. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، خلاص، ويغفر ما دون ذلك لمن مات على الإسلام وله ذنوب، ممكن ربنا في الآخرة يعفو عنه. مش مسلم؟ اه مسلم، بس مات كان حرامي، كان زاني، كان بيشرب خمرة، كان بيأكل الربا، بس مات مسلم. هو رايح فين؟ جنة ولا نار؟ هو تحت مشيئة الله، هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلاص. طيب القاتل له توبة، اختلف الصحابة في ذلك. ابن عباس قال القاتل ملوش توبة خالص. ليه ابن عباس؟ قال لأن وعيده في القرآن شديد، في سورة المائدة وعيد، وفي سورة النساء برضه وعيد شيق، ليس له توبة. طب ليه؟ أصل القاتل تعلق به ثلاثة أطراف، حق لله لما هدم النفس التي خلقها الله بغير الحق، قتلت عبد من عباد ربنا لم يأذن ربنا في قتله، دي جريمة في حق ربنا. وحق لأولياء الدم الورثة بتوع الميت دول عياله ومراته، وحق المقتول نفسه، أنا أتتني ليه؟ الله يعفو عن حق، وأولياء الدم ممكن يعفو أو ياخدوا الدية. طب والمقتول؟ ما خلاص خرج من الدنيا، يبقى خلاص ليس لك توبة. طبعا جماهير أهل العلم ردوا على هذا الكلام بأدلة كثيرة، منها الآية دي ومنها حديث قاتل المئة، ثم قالوا التوبة تشمل جميع الذنوب. وهنا بعد أن ذكر الله الشرك والقتل والزنا قال إلا من تاب، فهي تشمل هذه الذنوب الثلاثة الكبيرة. ولو تاب العبد القاتل توبة نصوحا فإن الله الكريم قادر على أن يرضي عنه المقتول في الآخرة، هيرضي عنك، هيرضي. يبقى حتى القاتل له توبة، بس أي توبة؟ أي توبة؟ ما هي التوبة المقبولة؟ التوبة المقبولة هي التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يعني توبة نصوح. النصح له معاني كثيرة، من معاني النصح الخلوص من الغش. توبة نصوحة يعني ايه؟ يعني مش مزيفة، مش مغشوشة. من معاني كلمة النصح الخلوص من الغش، ليست كتوبة الكذابين الذين يتوبون بألسنتهم وقلوبهم مصرة على المعاصي، صح؟ ليست كتوبة الذين يتوبون بألسنتهم ويقيمون على الذنب. اشرب سجاير مثلا والسجارة في ايديه، يا عم حرام عليك، يقول لك ربنا يتوب علي وياخد نفس. توب علينا يا رب، انت بتهزر؟ كيف تزعم انك تتوب وانت تقيم على الذنب؟ المقيم على الذنب الذي يزعم انه تاب كالمستهزئ بربه. وانا قلت الكلام ده قبل كده، لو انا في بيتي وعايز اقعد في شوية هدوء وابني بيلعب بالكرة، قلت له بطل لعب بالكرة، قال لي حاضر هبطل، وعمال يخبط بالكرة، يا ابني بطل، بطلت اهو، وعمال ينطق بالكرة، هعمل فيه ايه؟ هرقع له صداغه، استهزئ بيه؟ منين بتقولي بطلت وانت لسه بتتنطط؟ فالمصر على الذنب، المقيم عليه، الذي يزعم التوبة، هذا كأنه يستهزئ بالله عز وجل عياذا بالله. التوبة عشان تبقى نصوح لها أركان، لها شروط. الشرط الأول الندم. ندم بل أعظم ركن في التوبة الندم. اللي عمل ذنوب وتاب وما ندمش عليها ما تبش. سئل أنس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أنس، أقال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة؟ قال نعم. رواه الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر العلامة. أحمد شاكر قل يا أنس، هو الصحيح النبي قال الندم توبة؟ قال طبعا. لاحظ، الندم توبة زي ما قال الحج عرفة. يبقى اعظم ركن في التوبة ايه؟ الندم. من غيره مفيش توبة. لو واحد راح يحج وطاف وعمل كل حاجة وما وقفش في عرفة، حج ما حجش، حج باطل. الندم، الاسى، الحزن، الحسرة التي تأكل القلب. اللي تاب بجد يحترق قلبه كلما تذكر معاصيه، كل ما يفتكر لا يهنأ له بال ولا يسعد له حال ولا يطيب له نوم ولا يلذ له طعام. ندمان، ازاي انا عملت كده؟ مهما عمل من طاعة يشعر بالتقصير. كلما فكر واستجمع إساءاته في حق الله ثم تذكر إحسان الله عليه يموت من الخجل، من الحياء. ده لو قلبه حي. إنه واحد يقول لك ده أنا كنت زمان بعمل عمايل بس بطل، ده تاب، بيفتخر بالمعاصي. ده أنا زمان كنت ولد طب واقع الستات، كنت مقطع السمكة وديلها، ده انا كنت بس بطلت، ده تاب. انت تفتخر. فين الندم؟ يبقى اول شرط في شروط التوبة الندم. انا اوصف لك بس حال التائبين بجد ومن القرآن. الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، تابوا ازاي؟ شوف ربنا بيصف حال هؤلاء فماذا يقول؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. شايفين الندم؟ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، من الحزن من الندم. الدنيا بهذه الساعة ضاقت عليهم، بل ضاقت عليهم أنفسهم. نفسه عايزة تتخانق معاه، تلفظه انت ازاي تعمل كده. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هو ده شعور التائب بجد. الندم توبة، بل هو أعظم ركن من أركان التوبة. الركن الثاني من أركان التوبة العزم الأكيد على ألا تعود إلى المعاصي. أقول لك شيء إنك ما ترجعش للمعاصي، بقول لك اعزم على عدم الرجوع إلى المعاصي، لأن كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين توابون. يبقى ساعة ما تتوب من الذنب ده دلوقتي حالا فورا عهد ربنا، عهد عظيم غليظ ألا ترجع له، وانت ناوي كده فعلا وعازم على كده فعلا. إنما تتوب من ذنب وتحن إليه ولا يزال قلبك متعلق به وعقلك يفكر فيه، دي توبة؟ مش توبة. فين العزم على عدم الرجوع؟ ممكن بعد شهر بعد سنة تقع في نفس الذنب تاني، توبتك الأولى قبلت إن شاء الله، فأحدث توبة جديدة وتوبة جديدة بعد التوبة الجديدة لحد ما تموت. اللهم أخرجنا من الدنيا ونحن من التوابين. اللهم اجعل آخر أعمالنا في الدنيا توبة نصوح تمحو لنا بها جميع الذنوب وتكفر لنا بها جميع السيئات، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم آمين. الركن الثالث من أركان التوبة أن تقلع عن الذنب. يبقى ندم، عزم على عدم الرجوع، إقلاع عن الذنب. التوبة رجوع عن المعصية إلى الطاعة. كلمة توبة معناها إيه؟ رجوع. الأصل إنك على الطاعة ولا المعصية؟ أنت راجع، تبت يعني رجعت، رجعت لمكانك الأصلي. الأصل إنك طائع، الأصل إنك فطرتك سليمة، الأصل إنك ما لا تبارز ربك بالمعاصي. فالتوبة رجوع من المعصية إلى الطاعة، ومن السيئات إلى الحسنات، ومن طريق الشيطان إلى طريق الرحمن. لازم ترجع، التوبة رجوع. لازم تغير طريقك، لازم تغير صحبتك. لو كانت الذنوب متعلقة بالأصحاب، غير جلدك، استبدل مكان بمكان وأصحاب بأصحاب، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا استجمعت هذه الشروط في التوبة فلا بد أن تقبل. أكيد هتقبل؟ أيوة، لأن ربنا قال ثم تاب عليهم ليتوب. فهو في الأول عمل إيه؟ هو تاب. ثم تاب عليهم يعني إيه؟ وفقهم للتوبة. مين اللي وفقك للتوبة؟ الله. طالما هو اللي وفقك للتوبة، لو انت تبت بشروط التوبة يبقى هيتوب عليك. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولذلك سئل أحدهم إذا تبت تاب الله علي؟ واحد بيسأل أحد العلماء إذا تبت تاب الله علي؟ فقال يا أحمق، بل إذا تاب الله عليك تبت. ثم تاب عليهم ليتوبوا، هداهم للتوبة. مش معنى كده ان بقى غالق في المعاصي لما يبقى يهدي بقى. وربنا قال برضه في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، استغفروني أغفر لكم. أي نعم. ثم تاب عليهم ليتوب. في شرط رابع متعلق بالتوبة، إذا كانت الذنوب تتعلق بحق من حقوق إيه؟ العباد. سرقت من فلان فلوس وتبت، ندمت وأقلعت عن السرقة وعزمت ألا أسرق، لسه التوبة ناقصة، لازم ترد الإيه؟ المظالم إلى أهلها. اديني فلوس يا أخي، قلت إن فلان ده مشي بطال افتراء وكذبا وبهتانا، قل لمن قلت لهم ذلك أنا أخطأت، حملني الحسد على هذا، حملني الشيطان على هذا، ما علمت عنه إلا الخير. يعني من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. أي نعم. طيب، التوبة مطلوبة من من؟ مين فينا المطلوب منه يتوب؟ مين فينا الواجب عليه يتوب؟ مين؟ مين؟ كلنا، حتى النبي محمد. التوبة واجبة على كل إنسان. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا، كلكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعز يفلح يكثر من التوبة. ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين توبوا إلى الله توبة نصوحا. كل إنسان مطالب أن يتوب، وليس منا معصوم، ده حتى المعصوم كان بيتوب النبي محمد. يبقى أنا وأنت أولى بالتوبة من النبي محمد، مع حسن صلته بالله، ومع أنه كان لا يغفل عن طاعة ربه طرفة عين، ومع أنه كانت تنام عيناه وقلبه يقظان، مع ده كله كان بيتوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. في رواية 70، رواية 100. النبي محمد كل يوم بيستوب إلى الله 100 مرة. يبقى أنا وإنت نتوب كام بقى؟ ده احنا محتاجين نتوب بعدد الأنفاس. 1000 يا عم الحاج، بعدد الأنفاس. فاللهم توب علينا حتى نتوب. التوبة مطلوبة من عباد الرحمن على العموم، وخصوصا إذا ارتكبوا هذه الموبقات، فدعوا مع الله إلها آخر، أو قتلوا النفس بغير حق، أو وقعوا في مصيبة الزنا. سؤال مهم أوي. ربنا قال إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن. لماذا عقب بالإيمان بعد التوبة؟ ما هو لا يتوب إلا مؤمن. طب ليه قال وآمن؟ ما هو كل تائب مؤمن. إلا من تاب وآمن. الجواب، عقب الله بالإيمان بعد التوبة لأن الكبائر تخدش الإيمان وتجرحه. أولم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ مش الآية بتقول إلا من تاب؟ مش قالت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون؟ الموبقات دي خدشت الإيمان. أولها يدعو مع الله إلها آخر يبقى أشرك، فمحتاج توبة وتجديد إيمان. قال النبي لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، في نفس الحديث قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بل كبائر دي بتخدش الإيمان، ولذلك محتاج مع التوبة إن إيه؟ أرمم إيماني، أرممه من العطب الذي وقع فيه وأصابه، أجدده، لأن الكبائر دي جعلته خلق بالي ممزق قديم، محتاج نجدده. لذلك قال إلا من تاب وآمن. طب هو الإيمان كلام وبس؟ أنا مؤمن ولا أصل مؤمن، يبقى ضلالي. الإيمان ده قول باللسان، تصديق بالجنان قلبك وصدق، وعمل بالجوارح والأركان. وعشان كده ربك قال عز وجل إلا من تاب وآمن وإيه وعمل، أي عمل على مزاجه تع ربنا يا ابني، أطع ربنا، تألف بقى عبادات وعمل عملا صالح. متى يكون العمل صالحا؟ إذا كان لله خالصا ووفق سنة رسول الله، إخلاص ومتابعة. واحد صلى العشاء يقول لك أنا توبت بقى، توبت خلاص الحمد لله، وعايز أعوض، حصل العشاء 7 ركعات، ما حكم الصلاة؟ بكر. ده مش عمل صالح. ليه؟ ركعت لله والله العظيم لله، باطل، لأن خالفت منهاج رسول الله. لربنا قال لك عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انت هتألف لي دين جديد، ما خلاص الموضوع انتهى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ما خلاص انت اتبعه بس، اقتفي أثر النبي وبس. يبقى عشان العمل يبقى صالح لازم تكون مخلص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، وتكون متابع في للنبي، دول شرطان لقبول التوبة ولقبول العمل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لازم تعمل عمل صالح بعد التوبة، تقبل على الله بعد أن كنت مدبرا. صحائفك التي سودت بالذنوب بيضها بعد التوبة بالطاعات. كنت تعمل السيئات فاعمل الحسنات، غير طريقك. أنا تبت إلى الله، غيرت جلدي، غيرت أصحابي، أصحاب السوء يعني، هفضل فارغ؟ من لم تشغله نفسه بالحق شغلته بالباطل. املأ يديك بالطاعة، املأ قلبك بالطاعة. صحائفك التي سودت بالذنوب بيضها بعد التوبة بالطاعات. كنت تعمل السيئات فاعمل الحسنات، غير طريقك. أنا تبت إلى الله، غيرت جلدي، غيرت أصحابي، أصحاب السوء يعني، هفضل فارغ؟ من لم تشغله نفسه بالحق شغلته بالباطل. املأ يديك بالطاعة، املأ قلبك بالطاعة، سخر جوارحك في الطاعة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طب أعمل إيه؟ أبواب العمل الصالح أكثر من عدد شعر الرأس. ده النبي قال اعملوا ولن تحصوا، اعملوا ولن تحصوا، أعمال الخير كتير جدا جدا جدا. ده في رجل وجد غصنا من الشوك على ظهر الطريق، فقال شوك على ظهر الطريق يؤذيه، فنحاه عن طريق المسلمين فأدخله الله الجنة. تخيل ماشي لك جذع الشجرة أو لقيت حاجة تعوق إزازة في الأرض هتعور حد، مش من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق؟ شعبة من شعب الإيمان. وإحنا بنتعامل مع رب كريم جدا، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يا الله، لو عملت حسنة قد مثقال الذرة هتلاقيها برضه. وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والسؤال ايه معنى بقى انه بيبدل السيئات حسنات؟ يعني ايه؟ هناك وجهان لتفسير هذا الجزء من هذه الآية. الاول يبدل سيئاتهم حسنات، يعني هم في حياتهم هيتغيروا من فعل السيئات الى فعل الحسنات، يعني ربنا هيهديهم، هيثبتهم، هيسددهم، سيعينهم، سيوفقهم لعمل الحسنات بعدما كانوا غرقا في عمل السيئات. ده معنى. المعنى الثاني قال لا، ده سيئاتهم نفسها ربنا هيكتبها لهم حسنات. كان عامل مليون سيئة، بعد التوبة النصوحة هيلاقيها ايه؟ مليون حسنة. هناك احاديث تدل على هذا الوجه الثاني، ان سيئاتهم هي اللي هتبقى حسنات. ولذلك مع ان مفيش تضاد بين المعنيين، لانه تفسير تنوع مش تضاد، وكلا القولين مقبول، الا ان المعنى الثاني ارجح واقوى ان شاء الله. التائب الذي ندم واقلع عن الذنب واصبح لله وجها بلا قفا بعدما تاب، يعني اقبل بعدما كان مدبرا، ليس بعيد على فضل الله وكرم الله ان يحول له السيئات الى حسنات، وربنا كريم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. يا الله، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولة. رواه الشيخان في الصحيحين. وقال في آية، يعني آية يا أخي تقتل الرحمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما أرقها من آية، ما ألطفها من آية، ما أنداها، ما أروعها وأحلاها. شوف الجمال في الآية، ربنا بينادي على مين؟ على الناس اللي أسرفت في الذنوب، صح؟ الذين أسرفوا على أنفسهم، عملوا كل حاجة، زنا وحرامية وخمرجية وقتلين قتلة، أسرفوا، مش غلطة وعدت، ده غرقان في الذنوب. ويقول لهم يا عبادي، ما رفعش عنهم شرف العبودية، لسه بينسبهم لنفسه، بيتحنن في المناداة عليهم لله المثل الأعلى، زي يكون لك ولد تعبك وأنفك ومغلبك، يا ابني ربنا يهديك، برضو يا ابني، ها؟ تتحنن له في المناداة يا بني، أو التاني يا أبتي، أو الأنبياء يقولوا يا قومي، عبارة الغرض منها إيه؟ التحنن. شوف الروعة، مع أنهم عصاة ظالمون مسرفون على أنفسهم، لم يتركوا ذنبا ولا موبقة إلا وفعلوه، مع ذلك لم يحرمهم شرف العبودية له، أبقى عبوديتهم له وناداهم بهذا النداء المحبب: يا عبادي، يعني أنتم عبادي وإن أخطأتم، أنتم عبادي وإن عصيتموني، أنتم عبادي وإن لم تنزجروا بزواجري، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويظل هذا النداء الخالد، وتظل أبواب الرحمات والتوبة مفتحة لحد أمتى؟ إلى يوم القيامة، إلى أن تخرج الشمس من مغربها. أو عند الغرغرة. صلوا على الرسول. المهم أن نتوب، المهم أن نستغفر، المهم أن ننيب، المهم أن نداوم القرع على أبواب رحمة الله. ومن أدام القرع على الأبواب يوشك أن يفتح له الباب، وربنا لا يحجبه عنك باب ولا حجاب. في أي لحظة بليل أو نهار قل يا رب يجيبك، تبت إليك يتوب عليك، بل إنه بنفسه جل جلاله يبسط يده بالنهار حتى يتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل حتى يتوب مسيء النهار، بل إنه جل جلاله بنفسه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، وربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير وينادي: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فعايزيني بعد كده، بعد هذا الكرم وهذا اللطف وهذا الإمهال وهذا الحلم وهذا الصبر وهذه الرحمة، المهم أن تسارع بالتوبة، المهم أن تبادر قبل أن تبادر، المهم ألا تسوف. طب بكرة هتوب، بكرة اتجوز بقى واستقر واعقل وابقى توب بقى، بكرة بكرة إلى أن يأتي بكرة وهو تحت التراب. سبحان الله، أنت هتعرف، هتدرك بكرة، هتدرك لحظة بعد هذه اللحظة أم لا؟ التسويف ده من أكبر جنود إبليس، وأكثر أهل النار دخلوا النار بسبب سوف التسويف، محجبة ومشي عريانة، أما اتجوز ويجي ابن الحلال هتحجب، واحد ما بيصليش لما يجي رمضان الجاي هصلي، واحد لما إن شاء بكرة لحد ما يموت. ما يدريك يا عبد الله أنك تعيش لغد أو لبعد غد؟ ما يدريك وأنت في ريعان الشباب أنك ستبقى إلى سن الكهولة؟ وما يدريك وأنت في سن الكهولة أنك ستبقى إلى سن الشيخوخة؟ ألا فتب يا من شاب وما تاب. متى تتوب يا من شاب وما تاب؟ متى سوف تتوب؟ ألا تعرف أن الذنب على الذنب يقسي القلب ويعميه؟ بعد كده مش هتتوب، قلبك اتعمى اتعمى خلاص، مش هتتوب. أولم يقل ربنا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران جلخ وسخت الذنوب، عمت القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ثقل القلب، مسحت خلاص. طب وبعدين؟ مش عايز يتوب، يبقى ذنب على ذنب على ذنب على ذنب على ذنب حتى تصير القلوب على قلبين، على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. يبقى عارف الجماعة لما يجوا يولعوا ولعة يحطوا على الحطب وعلى الفحم كوز فوقه كده عشان يجمع النار ويولع بسرعة. الكوز ده من جوه شكله ايه؟ اسود زي الفحم، ده قلب العاصي، قلبه اسود ومرباد كالكوز مجخية، يعني مقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح ومشهور. يبقى المهم أن نتوب وأن نبادر قبل أن نبادر. خايف عليك تكون من الذين سيصرخون في قبورهم ويقولون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك كلا. خلاص، بادر قبل أن تبادر، بادر قبل أن تبادر. وإياك والتسويف، فإن الموت لا يأتي إلا بغتة، وإن القيامة لا تأتي إلا بغتة. الموت موت البغتة كثر في زماننا وعصرنا. هذا مات بالسكتة، كثر أوي اللي بيموت بالسكتة أوي. هذا مات بالذبحة، ما أكثر الذين يمسون ولا يصبحون، وما أكثر الذين يصبحون ولا يمسون. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تضامن، هو أنت ضامن يا عم الحاج؟ تب من قريب قبل ما تموت، قبل الغرغرة، عشان ربنا يتوب عليك. فهو القائل في قرآنه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. كل عاصي جاهل، احنا قلنا الكلام ده في محاضرة الجهل. إنما التوبة على الله، ربنا أوجبها على نفسه من يقبلها. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما التوبة على الله يعني لا يملكها إلا الله. محدش يقدر يتوب عليك غير مين؟ ربنا. بس مش تعمل ذنب وأعدك ولك قول اذهب قد غفرت لك، يا بكاش يا بتاعتك يا ضلالي. طب ولما انت تغلط من يتوب عليك؟ تفهمني؟ طب صلى على الرسول. إنما التوبة على الله لا يملكها إلا الله للذين يعملون السوء بجهالة، لأن كل عصي جاهل. ثم يتوبون من قريب، يعني من قريب قبل ما يموت، قبل الغرغرة، قبل خروج الشمس من المغرب. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صحيح توبتك هتقبل منك ولو تبت قبل الغرغرة بساعة. صح، إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لكن المسلم ما يستناش، المسلم دائما بيسارع كما قال الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم. يسارع دائما، استبقوا الخيرات، لا يستصغر ذنوبه ولا يؤجل التوبة ولا يسوف في التوبة ولا يستهين بالمعاصي. ده بيخوفنا. قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. الذنوب دي عاملة زي ايه؟ زي ناس عايزة تولع نار، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فجمعوا حطبا كثيرا فأججوا فيه نارا. فواحد بص كده بص حرام، تقول اتق الله، يقولك يا اخي وانا زنيت، مع ان النظرة المحرمة زنا. النبي قال العين تزني وزناها النظر، وانا زنيت. هذا نظرة راح ايه يعني؟ خلاص راح مسلم على جارته، يا عم حرام يا جدع قلب ابيض. الله، نيتي كويس، ادي ذنب كمان، ها عمل كذا وكذا وكذا، يقعد يجمع يجمع يجمع يجمع الى ان تجتمع هذه الذنوب على قلبه فتهلكه، كما قال النبي في الحديث الذي رواه احمد ومر بنا انفا. ادم عليه السلام عصر وهو النبي غوى، تاب امتى؟ تاب بعد المعصية بكم سنة؟ ها؟ وعصى آدم ربه فغوى. طب امتى آدم؟ سورة البقرة بعدما ذكر الله معصية آدم قال ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والفاء للتعقيب، ده آدم تاب وهو في الجنة قبل ينزل الأرض، هو أكل من الشجرة المحرمة في الجنة، تاب بعد ما أكل بثواني وهو في الجنة، لما بدت له عورته وعرف انه عمل حاجة غلط تاب في نفس اللحظة، ما قالش بكرة، تاب بسرعة. وعشان كده ربنا تاب عليه، وربنا هو اللي علمه يتوب، مش بقولك التوبة من الله، فتاب عليهم ليتوبوا. اللهم تب علينا حتى نتوب يا رب، اللهم آمين. وبما أقول ربما كان هناك بعض التائبين أفضل ممن نشأوا على الطاعة ولم يتوبوا، وده ملحظ مهم جدا. ممكن واحد يتربى كويس وطلع أبوه كان حافظ القرآن وأمه ست منتقبة وربوه يعني ما شاء الله، ممكن واحد عمل الذنوب كلها وتاب يبقى أحسن عند الله منه. إزاي؟ قالوا رب معصية أورثت انكسار ذلا وانكسارا، ورب طاعة ملأت قلب صاحبها عزا وعجبا واستكبارا. يوم يروح في دهية أنا شايف نفسي حاجة، إنما ده دايما مهما يعمل يقول لك ذنوب كتير يا أخي دعيلي، حد وجه معقول ربنا يتوب عليا، مش يائس، خايف، مش يائس ده خايف. فدايما تذكره لذنوبه يخليه يجتهد في الطاعة ولا يغتر، بخلاف الثاني الذي اغتر بعمله. وهذه حقيقة. حديث ذي الكفل، حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وكذا قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، ورواه ابن حبان في صحيحه، وبه يعني نختم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الكفل من بني إسرائيل، ده غير الكفل النبي، ده غير الكفل اللي ذكر في القرآن، ده واحد تاني. كان الكفل من بني إسرائيل وكان لا يتورع عن ذنب عمله، يعني عمل كل اللي يخطر على بالك من الذنوب. فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها. سلمي نفسك أزني بك وأديك 60 جنيه ذهب، كل جنيه انطح جنيه ثروة، 60 دينار، والدينار ما كان من ذهب. والأذان طيب. فلما أرادها على نفسها ارتعدت وبكت، فقال ما يبكيك؟ قالت لأن هذا عمل ما عملته وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال تفعلين أنت هذا من مخافة الله؟ فأنا أحرى، اذهبي فلك ما أعطيتك، ووالله لا أعصيه بعدها أبدا. تاب خلاص. فمات من ليلته، مات في نفس الليلة، فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل فعجب الناس من ذلك. سبحان الله، سبحان الله. توبة نصوح، أهم حاجة تكون توبة نصوح وفي وقت الإجابة، هذا سر التوبة، الندم، إنها المحاءة التي تمحو الذنوب وتجب ما قبلها، ومع الصدق والرجولة فيها تتبدل السيئات إلى حسنات كما قال الله في الآية التي معنا. وعليه فأنا أقول كما يقول الله، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقول بقول الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأقول: اعلموا أن الله يعظم فرحه جدا إذا تاب العبد وأناب. وبهذا الحديث نختم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة. ربنا فرحته بتوبتك أكبر من واحد سافر في أرض مهلكة معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. رابط الجمل جنبه ونام وعليه الزاد والزواد، صحي ملقاش حاجة وفي صحراء ملقاش آخر، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده وعليها زاده وشرابه. فرحة الراجل ده قد ايه؟ لله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من فرحة هذا براحلته. ربنا بيحب التوابين يا اخوانا، يفرح بالتائبين. ليه ربنا بيفرح بالتائبين؟ لأنه يحب أن يتوب، هو بيحب يعفو، لا يحب أن يعذب. مش في الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو؟ هو بيحب كده، تصنع ما يحب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قولوا أمين أمين. يبقى ربنا بيفرح بتوبتك ليه؟ اللي بيحب يتوب عليك، ما بيحبش يعذبك. يحب أن يتوب، يحب أن يغفر، يحب أن يعفو، يحب أن يصفح، يحب أن يتجاوز. سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، رحمته سبقت غضبه، رحمته سبقت غضبه جل جلاله وسبحانه وتعالى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم عاملنا بكرمك وفضلك يا كريم، ولا تعاملنا بعدلك أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يعاملنا بفضله ويعاملناش بعدله، لو تعاملنا بالعدل هنروح كلنا النار. اللهم عاملنا بكرمك دائما. آمين.